إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هكذا أمرنا في كتاب ربنا سبحانه. ودائما وأبدا خير تذكير تذكير بكتاب الله عز وجل، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وصدق الله إذ قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فليس ثم حديث خير من كتاب ربنا، وليس ثم تذكير خير من تذكير بكتاب الله عز وجل. فلذلك دوما نتجه إلى كتاب الله عز وجل، نساب إذا تلوناه، نساب إذا استمعنا إليه، نساب إذا ذكرنا به. ففي كل خطوة مع هذا الكتاب العزيز بركة وثواب. وصدق الله إذ وصف هذا الكتاب بأنه مبارك، إذ قال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. مبارك في كل شيء، فكما سلف أثناء تعلمه هو مبارك، فكلما قرأناه ارتفعت لنا الدرجات وأثبتت لنا الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال صلوات الله وسلامه عليه: أما إن أحدكم إذا غدا إلى المسجد فتعلم آية فهي خير له من ناقة، أو تعلم آيتين فهما خير له من ناقتين ومن أعدادهن من الإبل. فمبارك هذا الكتاب أثناء تعلمه، وأثناء التدريس به، قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فمبارك في كل شيء، فضلا عن التوجيه الوارد فيه لأقوم السبل ولأعدل الطرق ولصحيح المعتقد ولكريم الأخلاق وحسن التعامل. فنتناول إن شاء الله تعالى، والله الهادي إلى سواء السبيل، بعض الآيات من سورة الحجر بالتأويل والبيان، سائلين الله أن يفقهنا جميعا في كتابه، وأن يرفعنا بهذا الكتاب درجات، وأن يجعله لنا شفيعا يوم القيامة وأنيتا لنا في وحشتنا في القبور. يقول الله تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الحجر: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. في آيات تلت هذه الآيات، فمطلع ما ذكره قوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي أن الله تبارك وتعالى لم يخلق السماوات ولم يخلق الأرض ولم يخلق ما بينهما من الخلائق من إنس وجن وشجر وجبال وبحار وأنهار ودواب وأنعام إلى غير ذلك، لم يخلق ذلك أبدا للعبث، ولم يخلقه أبدا للهو بحال من الأحوال، وما خلقه بدون فائدة، بل كل ذلك خلق لحكمة يعلمها ربنا وعلمنا ربنا بعضها في كتابه، إذ قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا أي يوم القيامة بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فخلق الخلق جميعا إذن لابتلاء واختبار وامتحان، وفي الآخرة الجزاء. فقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، قال بعض العلماء: أي إلا للثواب والعقاب يوم القيامة، أي للاختبار الذي يتبعه إما ثواب وإما عقاب. وقال آخرون من أهل العلم إن المعنى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا للزوال والفناء، فسوف تفنى السماوات وسوف تفنى الأراضون كما قد دلت على ذلك النصوص، وستبدل الأرض غير الأرض، وستبدل السماوات غير السماوات، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فلم تخلق السماوات عبثا، ولا الأرض كذلك، ولا نحن أيضا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفظننتم يا معشر الإنس والجن أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، أفظننتم هذا يا بني آدم، ظننتم أنكم خلقتم فقط تلعبون وتمرحون في دنياكم، تكتسبون الأموال وتنفقونها، تتزوجوا النساء وتنكحون وتنكحون أبناءكم وأبناءكم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى ربنا عن العبث، فالله لا يعبث، بل خلقت يا ابن آدم لحكمة، وخلقت يا ابن آدم وسترجع إلى ربك، وخلقت يا ابن آدم ولزاما ستحاسب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي تعالى الله عن العبث. فنحن الذين نعبث، نحن بنو آدم الذين نعبث، والجن يعبثون، أما ربنا فلا يعبث أبدا سبحانه وتعالى. ولقد قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. فقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا بلا بعث، بلا بعث ولا ثواب ولا عقاب ولا حساب، أيظن الإنسان ذلك؟ هذا ظن خاطئ، دلل الله على خطئه بقوله: ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى وربنا. فأيها الإخوة، لم نخلق أبدا للعبث، بل نحن مسؤولون وموقوفون بين يدي الله، وسيكلمنا ربنا، ليس بيننا وبينه ترجمان نترجم، وكل شيء فعلوه في الدبر، وكل صغير وكبير مستتر، أحصاه الله ونسوه. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية لا شك في مجيئها، فاصفح الصفح الجميل، فاصفح الصفح الجميل، أي فاعف عن من ظلموك وأتاه إليك عفوا جميلا لا يصاحبه تسريب عليهم، فأجرك مدخر وعملهم مستتر، أجرك على صبرك مدخر وظلمهم لك مستتر، وكريمهم كذلك مثبت في الدبر. ومن ثم فاصفح الصفح الجميل. قال بعض أهل العلم إن الآية الكريمة أعني قوله تعالى فاصفح الصفح الجميل منسوق بآية السيف التي فيها: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في آيات من سورة براءة من مطالعها. وكذلك منسوخ بقوله واقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقال بعض أهل العلم إن الآية محكمة ولم تنسخ، ولكن لتنزيلها مواطن، فللصفح والعفو مواطن، وللمؤاخذة والمقاتلة مواطن، كذا قال بعض أهل العلم، وهو قول أوجه، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الآيات، والجمع قد يكون ممكنا ها هنا، بأن يصفح عن قوم في مواطن وأن يؤاخذ آخرون في مواطن أخر. وعلى هذا قد استقرت الأمور، فثم قوم يعفى عنهم وقوم يؤاخذون. قال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق الذي خلق الخلائق وقدر لهم المقادير والأقوات، العليم بمن خلق، العليم بكل شيء. ثم قال تعالى ممتنا على نبيه عليه الصلاة والسلام ومقدما لأمر سيؤمر به أو نهي ينهاه عنه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. أما قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، فالسبع المثاني بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها هي فاتحة الكتاب، السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. قال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت على صلاتي، أي ولم أنصرف منها، فلما انقضت صلاتي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما منعك أن تجب إذ دعوتك؟ قلت يا رسول الله إني كنت في صلاة. قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في كتاب الله، ثم دخل ولم يعلمني شيئا، ثم خرج فقلت له يا رسول الله قلت ستعلمني أعظم سورة في كتاب الله؟ فقال فاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للسبع المثاني، ولا يمنع أن يدخل مع تفسير الرسول غيره، ولكن داخل أصالة في تفسير السبع المثاني فاتحة الكتاب، إذ هي سبع آيات، وهي كما سمعتم أعظم سورة في كتاب الله. بها نسترقي من المرض، بها نسترقي من الداء. وكلكم يعرف أن صاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رقى اللديغ الذي لدغته عقرب أو لدغته حية بفاتحة الكتاب فبرئ بإذن الله. ولذلك أطلق عليها بعض العلماء الشافعي، وأطلق عليها آخرون الرقية، وأطلق عليها كذلك الصلاة لقول الله عز وجل في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها قال سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لقد نزل بها ملك من السماء، أو نزل مبشرا بنزولها ملك من السماء إضافة إلى جبريل عليه السلام الذي قد نزل بالقرآن كله. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع بعض أصحابه فسمع نقيض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه أتدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم، نزل منه ملك فقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، يعني الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر سورة. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال بعض العلماء: الواو هنا مقحمة، فالمعنى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني التي هي القرآن العظيم. ذلك لأن النبي فسر الآية بذلك لما قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وقال آخرون: هذا عطفا للعام على الخاص، فنص على فاتحة الكتاب لفضلها، ثم ذكر النبي بسائر فضل الله عليه في هذا الباب وهو القرآن عموما. والله أعلم بالصواب. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ودوما في كتاب ربنا كلما ذكرت النعم أتبعت بأوامر أو نواهي، كلما ذكرت النعم أتبعت بأوامر أو نواهي، فتذكر النعمة ثم يذكر حث على شكرها أو نهي عن فعل ما يجعلها تسلب منا. إذا ذكرت النعم عقبت، وفي غالب الأحوال إما بتوجيه إلى الشكر أو بتحذير من الكفران، كما قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، أتبع ذلك بقوله: فصل لربك وانحر. وكما قال تعالى: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ثم أتبع ذلك بقوله: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكما قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال تعالى: إنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا. ثم أمر النبي: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ونحوه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ثم أتبع ذلك بقوله: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالمتأمل في الآيات التي ذكرت فيها نعم الله يجدها في غالب الأحوال أتبعت بالأمر بالشكر المتمثل في شكر باللسان أو شكر بالأركان أو شكر بالجنان، أو أنها أتبعت بنهي عن فعل ما يجعلها تسلب منك. قال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. قال كثير من العلماء: المعنى فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أننا مننا عليك بخير النعم على الإطلاق وأفضل النعم على الإطلاق، فلا ينبغي، وقد مننا عليك بأعظم نعمة، أن تمد عينيك إلى متاع زائر وفان، لا تمدن عينيك وقد مننا عليك بالقرآن إلى ما في أيدي الناس من زهرة الحياة الدنيا الفانية. هذا توجيه لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن ثم توجيه لحملة الكتاب العزيز، وتوجيه للدعاة والعلماء ألا يغتروا بدنيا الناس وقد آتاهم الله خير ما فيها، وقد آتاهم الله العلم الشرعي، آتاهم الله العلم بكتابه، آتاهم الله حفظ كتابه، فلا ينبغي أن ينهاروا ولا ينبغي أن يلهثوا وراء أهل الدنيا لغناهم ولمناصبهم ولوجاهاتهم، فإنهم إن فعلوا أساءوا إلى العلم الذي يحملونه وأساءوا إلى الشرع الذي يتقلدونه. فلا ينبغي أن يلهث أهل العلم ولا أن يلهث الدعاة إلى الله وراء كبير مغرور بماله أو مغرور بمنصبه أو مغرور بوجاهته، معرض في الوقت ذاته عن ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا فعل ذلك الدعاة إلى الله فقد أتاوا إلى ما حملوا من علم وما حملوا من علم، أتاوا إلى كتاب ربهم وآنوه، أتاوا إلى سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام وأهانوها، بل ينبغي أن يكونوا أعزة أعزة بما آتاهم الله من كتاب، وأعزة بما آتاهم الله من حكمة ومن حمل لسنة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال الله في كتابه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد قال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فغريب أمر عالم فاضل أو أمر داع إلى الله وهو يلهث وراء رجل ويبجله أشد التبجيل، لا لشيء، لا لتقى ولا لكبير إيمان، إنما لغنى أو لمنصب. فليتق الله امرؤ في نفسه. قال الله لنبيه: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك، أي فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، أي من متاع زئير وفان. وكما في الآية الأخرى: زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم فيها. ورزق ربك خير وأبقى. قال تعالى هاهنا: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا منهم، ولا تحزن عليهم إن أعرضوا عن الإيمان ورضوا بالكفر والجحود والنكران، فلا تحزن عليهم، أي لا تحزن حزنا شديدا يفضي بك إلى التهلكة. وإلا فنحن جميعا نحزن على شخص إذا ارتد أو على شخص إذا كفر، ولكن الحزن المنهي عنه الحزن المفضي إلى التهلكة، كما قال تعالى: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أي مهلك نفسك. وكما قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا تتقطع النفس حسرات على شخص أعرض عن طريق الله فالله أعلم بمن خلق وأعلم بما خلق فلا تحزن عليهم. قال تعالى ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اخفض جناحك للمؤمنين قال بعض العلماء أي ألن الجانب لهم وضمهم إليك ضما جميلا وقربهم منك تقريبا جميلا. قال بعض أهل العلم أصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم أفراخه إليه بسط لهم الجناح بسط لهم الجناحين ووضعهم تحته ثم ضمهم إليه واحتواهم. فخفض الجناح للمؤمنين متضمن ذلك أي قربهم منك برفق وبلين ولا تتعالى عليهم ولا تفتخر عليهم بل كما أمرت. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فرحب بآل الإيمان وأكرم منازلهم وأطب لهم القول طيب لهم القول إذا كلمتهم رحب بهم إذا أقبلوا إليك سلم عليهم إذا لقيتهم. هكذا أمرنا في عدة آيات بخفض الجناح لأهل الإيمان واخفض جناحك للمؤمنين فقل لهؤلاء المعرضين عنك ولغيرهم إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين أي أنذركم العذاب الذي حل على المقتسمين أنذركم عذابا كالذي حل على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم. من المقتسمون هؤلاء؟ بعض أهل العلم قالوا إن المقتسمين قوم اقتسموا القرآن كل فرقة تصفه بوصف غير لائق به. فرقة قالت عن القرآن سحر وأخرى قالت عن القرآن شعر وأخرى وثالثة قالت عن القرآن كهانة ورابعة قالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. هذا قول في المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه فرقا وقطعا ووصفوه بأوصاف متضاربة متضادة. كذا قال بعض أهل العلم وقال آخرون إن المقتسمين قوم من أهل الكفر كان عليهم الوليد بن المغيرة وكان كافرا شديد الكفر قسم أقواما على مناقب مكة حتى يصدوا عن سبيل الله ويصرفوا الناس عن رسول الله. فعلى شعاب مكة وعلى أنقاب مكة جعل رجالا على كل نقب من الأنقاب إذا جاء داخل يدخل حاجا أو معتمرا قال أحذرك هذا الكذاب يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احذر من سحر هذا الرجل الصابر واحذر من كهانته واحذر من أسلوبه إنه يقطع الأرحام ويفرق بين الوالد وولده. أما الوليد بن المغيرة نفسه فقد نصب نفسه على باب الحرب فيقول لأوليائه وأتباعه أرسلوا من لقيكم، قولوا له وإن شئت أن تصدقنا فاذهب إلى أول رجل تقابل عند المسجد وسأله عن ذلك، فيأتي الوليد بن المغيرة يسأله فيقول صدق صاحبك ونصح لك. هذا القول الثاني في تفسير المقتسمين، أنهم قوم اقتسموا الطرقات المؤدية إلى رسول الله، وشوهوا جمال الإسلام، وشوهوا جمال الشريعة، وجمال ما جاء به النبي الأمين، ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بشر الأوصاف. وقال آخرون المقتسمون هم الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا بالبعض الآخر، اختاروا ما شاءوا من الآيات فآمنوا بها وكفروا بالآيات الأخرى. وقال آخرون هم الذين أقسموا أيمانا على قتل رسول الله وتعاقدوا على ذلك وتعاهدوا، وكل الأقوال محتملة، كل الأقوال محتملة، فكل هذه الأفعال كان أهل الكفر يفعلونها. فقوله تعالى كما أنزلنا على المقتسمين، أي أنذركم إنذارا كما أنذرنا المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم، جعلوا قطعا، آمنوا بالبعض وكفروا بالبعض الآخر. قال تعالى مقسما بنفسه، مقسما بنفسه، فربك لنسألنهم أجمعين، هكذا يقول تعالى فربك لنسألنهم أجمعين. هل الآية عامة في المسلم والكافر أم أنها في الكفار خاصة؟ وجهان لأهل العلم. وأيضا يلزم دفع انتباه قد يرد فربك لنسألنهم أجمعين، كيف ذلك وربنا يقول ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟ فالجواب الذي يرضيه فريق كبير من أهل العلم أن مواقف القيامة تتعدد، مواقف القيامة تتعدد، أوقات يسأل المجرمون عن ذنوبهم، وأوقات أخرى يعرفون بذنوبهم وبسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، وأعرض عن المشركين. أصل الصدع، أصل الصدع من قولهم تصدع السقط، أي انفصل إلى فرقتين، انفصل إلى جزئين، تصدع الشيء إذا انقسم إلى قسمين. ومنه قوله تعالى يومئذ يتصدعون، أي يومئذ ينقسمون إلى قسمين، فريق من أهل الجنة وفريق من أهل النار، هذا أصل التصدع. فإذا ما معنى قوله تعالى فاصدع بما تؤمر؟ قال بعض أهل العلم قل كلمة الحق جائرا بها، وبلغ القرآن الذي أمرت بتبليغه والسنة التي أمرت بتبليغها، بلغها لهؤلاء الناس، بلغها لهؤلاء الناس، فإنك إذا بلغتهم تصدعوا وانقسموا إلى قسمين، فريق منهم آمن بك وصدقك، وفريق منهم كذبك وأنكرك، فيحصل حينئذ التصدع في صفوف الكفار من مقولات الحق التي تتكلم أنت بها. فقد جعل ربنا للحق آذانا تصغى وجعل للكتاب العزيز أقوام هيئهم الله لقبوله، وللسنة المباركة أقوام هيئهم الله لقبولها، فحينئذ يحصل التصدع في صفوف أهل الكفر إذا بلغوا بلاغا واضحا وبين لهم بيانا شافيا، فيحصل التصدع. فقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، أي تكلم بالحق الذي من توابعه حصول تصدع في صفوف أهل الكفر وتميز في أوساطهم، فاصدع بما تؤمر. فهكذا أمرنا أن نقول كلمة الحق، وأن نبلغ عن الله أمره، وأن نبلغ عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما كلفنا بتبليغ. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، لا تلتفت إليهم ولا تبالي بهم، إنا كفيناك المستهزئين. أخذ العلماء من ذلك معنى جميلا نستفيد منه جميعا. فلما قال الله لنبيه فاصدع بما تؤمر وقال إنا كفيناك المستهزئين، استفدنا أمرا، أننا إذا بلغنا أمر الله لخلق الله حفظنا الله وكفانا الله شر ما أهمنا. فلما أمر الرسول بالتبليغ والصدع بالحق قال الله له إنا كفيناك المستهزئين، ونحوه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. فالعصمة مع التبليغ ليست مع الكسل وليست مع النقوص على العقل، إنما العصمة والحفظ بإذن الله مع تبليغنا لآيات الله عز وجل. ولقد قال الله تعالى أيضا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله كافيا، فيبلغون ويكفيهم الله عز وجل. وقال عدد من المفسرين في تفسير قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، أي بتبليغكما الآيات أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فهكذا دوما نحفظ بالامتثال لأمر الله، نحفظ بامتثالنا أمر الله، وبتبليغنا أمر الله إلى خلق الله، وبتعريفنا ربنا سبحانه وتعالى لعباده، وتحبيب الخلق في الله عز وجل، نحفظ بسبب ذلك. فلا يحرمن أحدكم نفسه من هذا الخير العميم. ورسوله الأمين يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول نضر الله رأن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. ففي مجال عملك بلغ للناس أمر ربهم، بلغ للناس حديث نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، لا يخفى علينا يا رسول الله ولا يخفى علينا يا عباد الله. ربنا يقول ما حاصلك، لا يخفى علينا أيها العباد ما يحل بكم وما تلقون من شدة معاناة، لا يخفى عليك يا رسولنا ما يحل بك من شدة معاناة ومن تكذيب المكذبين وإعراض المعرضين. هذه آية مواساة يواسي الله النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فنبينا في حزن ونكد، في حزن وابتلاء، وربنا يعلم ما يحل به ولا يخفى عليه أمره. فإذا كان ربنا يعلم ما يحل بنا من ألم وما ينزل بنا من كرب ومن بلاء فهو سبحانه وتعالى فيؤتينا بهذا، أي أنني لا يخفى علي شيء من أمركم، فمن ثم فرجي قريب ونصري عاجل، فهذا هو المعنى ولقد نعلم. وهذا للتحقيق والتأكيد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما العلاج؟ فسبح بحمد ربك، أي صل لربك وكن من الساجدين. وذكر السجود الذي يتضمن الدعاء، إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أي فصل لله إذا ضاق صدرك، وفي الصلاة سجود، سل الله فيه أن يكشف عنك ما ألم بك. وهذه وصفة تكررت في كتاب الله عز وجل لكل من نزل به بلاء، لكل من نزل به بلاء، ولكل من نزل به محنة أو مصيبة، وصفة جميلة طيبة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فما علاج ضيق الصدر؟ فسبح بحمد ربك، أي صل لربك وكن من الساجدين، وادخل في عداد الساجدين، كما قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. آيات عدة تحمل هذا المعنى. فكل مغموم وكل مكروب وكل مهموم وكل من ابتلي بمصيبة أو بقيود ولد عن طريق الصواب أو بإرهاق ابنة له لأمها أو له، كل من ابتلي بنوع ابتلاء وأراد له انكشافا، عليه بالصلاة وعليه بالصبر، علاج يتكرر، وعليه بالدعاء، ولا ييأس أبدا من روح الله، ولا يقنط أبدا من رحمة الله. فسبح بحمد ربك فكن من الساجدين. وقد امتثل النبي ذلك خيرا في حال، فكانت إذا نزلت به شدة أو نازلة يفزع إلى الصلاة صلوات الله وتسليماته على هذا النبي الكريم، خير نبي وخير معلم، فلنكن على سنته سائرين. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي واصبر على عبادة الله، لا أمد لذلك ولا انقضاء إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يأتيك الموت، لا كالزنادقة المتطوفة الذين يدعي أحدهم أنه قد بلغ مرتبة اليقين ومن ثم يفعل ما بدا له أن يفعل، فيجالس النساء ويقل بهن ويقبل المردان ويشرب الخمور مدعيا أنه قد بلغ اليقين، وربه قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين قد فسر بالموت عند جماهير المفسرين في هذا المقام على وجه الخصوص، دل على ذلك حديث أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لما قالت: لما قدم المهاجرون المدينة اقتسمنا المهاجرين قرعة، فجاء في نصيبنا عثمان بن مظعون، جاء عثمان بن مظعون في نصيب امرأة يقال له أم العلاء الأنصارية أو زوجها، ثم لبث أن مات، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام معزيا، فإذا بالمرأة تقول: رحمة الله عليك يا أبا السائح، رحمة الله عليك يا أبا السائح، وذكرت ثناء حسنا شهادتي عليك أن الله قد أكرمك، شهادتي عليك أن الله قد أكرمك. فقال الآن النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أن الله أكرمك؟ إنني وأنا رسول الله لا أدري ما يقال بي ولا بكم. هذا قبل نزول يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت أم العلاء حينئذ: ومن يكرمه الله يا رسول الله؟ إذا لم يكن عثمان بن مضعون منه. فقال لها النبي: أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. قد جاءه اليقين أي تيقن بما كان يخبر بوفاته. فاليقين الذي تيقن بعد الوفاة كما في هذا الحديث المبارك. فيلزمنا أن نعبد ربنا في كل وقت وفي كل حين ما دمنا أحياء. ولذلك قال روح الله المكرم، قال روح الله عيسى بن مريم عليه السلام الوجيه في الدنيا والآخرة ويتكلم في الماضي: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكان نبينا في مرض موته يصلي ويحث على الصلاة ويذكر: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فلا تنفك عن الصلاة بحال أبدا يا عبد الله. وإن كنت في مرض الموت فصلي قائما إن لم تستطع فجالسا، إن لم تستطع فعلى جنبك، إن لم تستطع فأومئ إيماء ولو بالبصر، إن لم تستطع الوضوء تيممت، إن لم تستطع التيمم صليت بلا وضوء ولا تيمم. ولا تترك الصلاة بحال من الأحوال، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ثبتنا الله إياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فلأننا في فصل الشتاء تليان الفصل فقه نسوقه سريعا، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقل وبالله تعالى التوفيق، إن الله سبحانه وتعالى جعل لنا في دنيانا ما نتذكر به أخرانا. فقد قال الله تعالى ذكره في كتابه الكريم: أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: نحن جعلناها تذكرة، أي جعلنا نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة. فإذا لسعت من شيء ساخن أو شربت مشروبا ساخنا احترق لسانك أو احترقت أو بعض جسمك عافانا الله وإياك احترق، حينئذ تتذكر نار الآخرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: إن كانت تكافيها يا رسول الله؟ قال: لقد فضلت عليها ب69 جزء. فجعل الله نار الدنيا مذكرة بنار الآخرة، وجعل الله تبارك وتعالى الحر والبرد كذلك مذكران بحر الآخرة وببرد الآخرة. شدة البرد من الزمارير وشدة الحر من فيح جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها قالت: يا رب، أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من دمهريرها. فابن آدم تتشكل عليه الأمور لعله يتذكر ويخشى يصاب بالبرد فيقول حسن ويصاب بالحر الشديد فيقول حسن لعله يتذكر لعله يخشى. فلنغنم من تقلبات الأحوال ومن الصيف والشتاء اللذين ذكرا في كتاب الله، فقد ذكر الفصلان في كتاب الله عز وجل، لنغنم من تقلبات الأحوال ومن تقلبات الأجواء. فيوم ريح شديدة عاصفة شديدة الهبوب، من جعلها عاصفة إلا الله، ويوم آخر ريح باردة طيبة، أحيانا ريح مبشرات وأحيانا ريح مدمرات، هكذا تتنوع الأحوال. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فلنغنم من الحر الشديد والبرد الشديد تذكرة بالله عز وجل وبيوم القيامة. فيوم القيامة في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. فلنغنم من هذه التقلبات ذكرى نتذكر بها وعظة نستعظ بها. أيها الإخوة، في فصل الشتاء ومع المطر ومع الوحل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آمرا مؤذنه أن ينادي في الناس في الأذان، يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. فيسن للمؤذن في اليوم المطير أن يقول صلوا في رحالكم، إما مكان حي على الصلاة وإما بعد قوله حي على الصلاة، في موطنين إن جاء في أحدهما وإن جاء في أخرى. ومعنى الرحال البيوت. فيسن للمؤذن أن يقول في أذانه صلوا في رحالكم، حتى وإن كانت الجمعة، حتى وإن كانت الجمعة. وابن عباس قد أمر مؤذنه أن ينادي بذلك، وذلك أيضا في يوم جمعة. فإذا قال ذلك وتخلفنا عن شهود الجماعة فلا إثم علينا، وأجرنا إن شاء الله ثابت ومكتوب، أجرنا ثابت ومكتوب إذا رخص لنا مؤذننا بقوله صلوا في رحالكم. ولذا ينبغي أن يكون المؤذن حاملا بعض فقه الأذان، وينبغي أن تعقد دورات للمؤذنين حتى يفقهوا فقه الأذان، متى يؤذن متى يؤخر الأذان. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، أي أخروها حتى ينكسر الحر، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا شيء يقوله المؤذن. أما هل يجوز الجمع في المطر أو لا يجوز، أعني هل يجوز لنا في المطر أن نجمع الظهر مع العصر في وقت واحد ومع المغرب والعشاء هما الآخران في وقت آخر أم لا؟ فحديث الجمع في المطر بخصوصه إسناده ضعيف، لكن هناك عمومات أخرى تفيد جواز الجمع في المطر غير الحديث الخاص بالجمع في المطر. من العمومات الأخرى قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكان يخطب فاستمر في خطبته وأوشك وقت الصلاة أن يخرج، فجاء أعرابي يقول الصلاة يا ابن عباس، ومضت معبات في حديثه لم يلتفت، فقال العربي الصلاة يا ابن عباس، فمضت معبات في حديثه لا يلتفت، فاستمر الأعرابي في ندائه لا ينفك ولا يبرح، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس، الصلاة يا ابن عباس. فرأى ابن عباس أن المحاضرة ستقطع، فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لأم لك؟ لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر المغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا مكر. أن النبي وصل الظهر بالعصر ووصل المغرب والعشاء من غير عذر، وهذا في بعض الأحيان وعند بعض الضرورات كطالب يدخل امتحانا أو طبيب يجري عملية جراحية أو يفعل نادرا حفاظا على الأصل العام إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما الشيعة البعداء البغضاء الذين يطعنون في صحابة النبي الكريم فيعملون مطلقا بهذا، فيصلي أحدهم الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في آخر الليل ولا صلاة بين ذلك عندهم، ونسل قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام للصلوات الذي وقت. حديث ابن عباس من العلماء من قال إنه جمع صوري، أي أنه أخر الظهر إلى آخر وقت وقدم العصر في أول وقت، وكذلك في المغرب والعشاء. فالصورة صورة الجمع والتحرير أن كل صلاة في وقتها، وقال آخرون يفعل ذلك عند الضرورات، وهذا أنسب وأليق والله أعلم. فالجمع في المطر إذن إذا التمسنا له تجويدا كما قال الجمهور فالالتماس من هذا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فيجوز حينئذ الجمع إذا كان المطر شديدا ودعت إلى ذلك حاجة، والله تعالى أعلم. أما بالنسبة للمسح فالملبوس بالرجل أشياء، الرجل يلبس فيها الخف ويلبس فيها النعل ويلبس فيها الشراك ويلبس فيها الجورب. أما الخف فالجلد المعروف الذي يغطي بذ الرجل، أي الكعبين اللذين يغسلان هما منتهى الغسل عند الوضوء. الخف الجلد اللين الطري كثير منكم يعرفه. فالخف جائز للمسح عليه بالإجماع، بالإجماع يجوز المسح على الخفاف للمسافر يوما وليلة، عفوا المسافر 3 أيام بلياليها وللمقيم يوم وليلة. فيجوز لك إذا توضأت ولبست الخف أن تمسح عليه يوما وليلة إذا لبسته على طهارته، هذا إذا كنت مقيما في بلدك لا تسافر، فتتوضأ وتمسح على الخفاف ولا تنزعهما. أما إذا كنت مسافرا فالرخصة لك في 3 أيام بلياليها، هذا بالنسبة للخف. وهناك إجماع على جواز ذلك، وذكر العلماء الذين صنفوا في معتقدات أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد، قالوا من أصول الاعتقاد أن نعتقد جواز المسح على الخف، مشروعية المسح على الخف، هذا بالنسبة للخف. أما النعال وعفوا الجزم التي نلبسها التي لا تغطي بذ الرجل التي لا تغطي العظمتين النادئتين ففي المدح عليها نداء والتحذير أنه لا ينفق عليها لضعف الحديث الوارد في النعال بخصوصها. أما الجور فالأخبار الواردة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الجور بضعيفة الأسانيد، قد حسن بعضها بعض علمائنا الأفاضل المعاصرين، لكن نقل الإمام النووي رحمه الله عن 10 من المحدثين الأولين تضعيف الأحاديث الواردة في المسح على الجورة. أما وقد ضعفت الأحاديث الواردة في المسح على الجورة، فما المستند إذن للقائلين به؟ قل المستند للقائلين بالمسح على الجورة ورود ذلك بأسانيد صحيحة عن 5 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قد صح عن 5 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يمتحون على الجوارب، وقال بعض العلماء بقياس الجورب على الخف إذا كان ثبيتا. هذه حجج القائلين بالمسح على الجورب، ورود ذلك عن 5 من صحابة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أما الشراك الذي منه القبقاب والحدوة ونحو ذلك، النعل الذي يربط القدم بالقاعد سيور، فلا مسح عليه. بارك الله فيكم ووفقنا الله إياكم لكل خير. هذا وبالنسبة لصلاة الفجر في الليالي الطويلة يستحب التبكير بها، أما في الليالي القصيرة فيستحب الإسهار بها، جمعا بين الحديثين: الأول حديث عائشة رضي الله عنه كانت النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ينصرفن متلفعات بمروطهن من صلاة الفجر ما يعرفن من الغدر. أما الثاني فقول النبي عليه الصلاة والسلام: أسفروا بالصدق فإنه أعظم للأجر، أي انتظروا حتى يتحقق الإسفار، حتى يتحقق الإسفار. فهكذا فسر عند بعض العلماء، والله تبارك وتعالى أعلم. هذا وتم أمور تتعلق بالفصلين، وآسف للإطالة عليكم. نسأل الله يبارك لنا ولكم في كتابه، اللهم بارك لنا في كتابه وفي سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم زيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ المسلمين الصالحين في كل وقت وحين. اللهم احفظ المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي سائر البقاع يا رب العالمين. عليك اللهم بعدوك وعدوهم، عليك اللهم بكل من أراد بهم سوءا، وبكل من أشعل بينهم فتنة يا رب العالمين. اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم عليك بالكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم اقض الدين عنا وعن المدينين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. وتوفنا اللهم على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا، وأحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. الآن فصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن صلاتكم تصل إليه. وأقم الصلاة.